العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن آدرون رحمه الله تعالى: باب معرفة علامات الإعراب. باب معرفة علامات الإعراب. وهذه الكلمة تدل على أن الإعراب معنوية، وإلا لم يحتج إلى العلامة. باب معرفة علامات. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الإعراب بأنه تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها، جره هذا إلى معرفة علاماتها، فقال: باب معرفة علامات الإعراب. علامات الإعراب وجودية، والإعراب عدمي مقدر، لأنه معنى التغير، والتغير لا يرى ولا يسمى، وإنما يرى ويسمى المتغير. الكلمة المتغيرة تسمعها بأذنك وتقرأها بلسانك. مثلا تقول: جاء زيد بالضم، ورأيت زيدا بالفاء، ومرت بزيد بالجر. يقوم زيد، لن يقوم زيد، ولم يقم زيد. هذه كلها تشوفها بعينك مكتوبة، وتقرأها بلسانك، وتسمعها بأذنك، هذه محسوسة. ولكن الإعراب نفسه هو التغير، لا يرى ولا يسمع، وإنما يرى ويسمع المتغير، الكلمة المتغيرة. ولذا احتاج إلى العلامة. وقال: باب معرفة علامات الإعراب. علامات الإعراب وجودية، وعلامة الإعراب مأخوذة من الحركات، بعضها أصلية وبعضها فرعية. إيش تقول؟ الضمة ولدت واو، لأنها بالإشباع تتولد منها الواو. والكسرة ولدت ياء، لأن الكسرة إذا أشبعتها تتولد ياء. والفتحة ولدت ألف، لأن الفتحة إذا أشبعتها تتولد منها الألف. وأما الجزم فهو ليس في حركة، لم يريد إلا الحذف. الجزم ليس له حكم هو إلا الحذف، حذف الحركات أو حذف النون أو حذف حرف العلة، هذا هو. قال رحمه الله: للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. للضمة أربع علامات، أي أربع علامات، واحدها أصلي والباقي نيابة عنه. الرفع له أولاد وأولاد أولاد. الرفع الضمة ولده، ومن الضمة تولدت الواو، ومن الواو تولدت الياء والألف وأخواتها، وللضمة أولاد أولاد، ولد وولد ولد إنه. لأنك إذا أشبعت الضمة تتولد الواو، تقول زيد تتولد الواو. ومن الضمة عنده أخوات حرف العلة، وهي الياء والألف، لأن كل واحد ما وألف الجوفي وأختها، وهي حروف مد للهواء تنتهي جذرية، وألف الجوفي وأختها، وهي حروف مد للهواء تنتهي، ليس لها محل من الحرك إلى اللسان في الجوف. وألف الجوفي وأختها، وهي الواو والياء، وهي حروف مد للهواء تنتهي، وتولدت منها. ولذا جعلنا للضم أربع علامات: الضمة كجاء زيد، والفتحة ورأيت زيدا. الضمة والواو وأبونا شيخ كبير، وجاء المعذرون. الضمة في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، الواو في الجمع المذكر السالم، والإثم إلى خمسة فقط. والألف والألف في المثنى فقط على مطلقة. والنون في الأمثلة الخمسة. ليس أمثلة الخمسة يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين. هذه أمثلة الخمسة. يفعلان مثنى غائب سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا معتلا أو صحيحا. يفعلان يذهبان يفعلان يضربان يفعلان ينصران يفعلان يخرجان سواء كان رباعيا يخرجان يستخرجان خماسي سداسي ينطلقان كله دخل في يفعلان. والمراد بيفعلان كل فعل مضارع آخره ألف ونون سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو ثلاثيا وسواء كان من باب الأول كنصر ينصره أو من باب الثاني كضرب يضربه أو من باب الثالث كفتح يفتحه أو من باب الرابع كعلم يعلمه أو من باب الخامس ككرم يكرمه أو من باب السادس كولي سيرسه. الباب الثلاثي هذه سواء كان هذه الثلاثية أو سواء كان رباعي المجرد أو مسجد خماسي أو سداسي كله في يفعلان يدخل. وهكذا تفعلان تفعلان تذهبان تفعلان تضربان تفعلان تكرمان تفعلان تخرجان تنطلقان تستغفران وهكذا كله. ويفعلون هكذا سواء كان ثلاثيا او رباعيا او خماسيا كل ما كان اخر واو. وتفعلون كذلك كل ما كان اخر واو للمخاطبين. وتفعلين للمؤنث كذلك سواء كان ثلاثيا تذهبين تضربين تقومين او تنطلقين تستغفرين تاكلين وتشربين هكذا كله. أمثلة الخمسة قالوا لها أمثلة الخمسة لأنها مثال خمسة. يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين. يفعلان للغائبين أو الغائبتين تفعلان للمخاطبين أو المخاطبتين تفعلون للمخاطبين يفعلون للغائبين تفعلين للمخاطبة الواحدة. هذه هي أمثلة الخمسة. إعراب يا شيخ باب معرفة علامات الإعراب. باب يا رجعنا إلى الإعراب. باب خبر لمبتدأ معظوف تقديره هذا باب الإعراب. ها حرف تنبيه مبني على السكون ذا اسم الإشارة يشار بها للقريب مبني على السكون ثم عدد في المبتدأ. باب خبر مرفوع علامة رفع المضارع هذا باب علامة الإعراب. باب معرفة باب مضاف معرفة مضاف معرفة مضاف علامة مضاف إليه علامة مضاف إليه للرفع أربع علامات الضم وهذا باب علامة الإعراب. تبع باب الإعراب ما تقدم فعل فعل محذوف يقرأ باب الإعراب أو مفعول لفعل محذوف يقرأ باب علامات الإعراب أو انظر إلى منصوب نصب خافض أو مجرور بحرف جر محذوف كما تقدم في الباب عينا بعيني. لو سواء رجعت إلى الجزمية أو إلى المرأة أو إلى أو إلى العشية أو إلى كتب الفقه أو إلى كتب الحديث هذا هو الإعراب. هذه الخمسة ستة وخمسة باب باب هناك باب وهناك باب باب باب. مرحبا. للرفع أربع علامات الضم. اللام حرف جر مبني على الفتح الرفع مجرور باللام وعلامة جر كثرة جارة. الجر والمجرور خبر مقدم متعلق بواجب الحذف. أربع مبتدا مؤخر مرفوع علامة رفع ضمه ظاهره اربع مضاف علامات مضاف له المضاف له المضاف علامه جر كره ظاهره اربع علامات كائنه كائن للرفع للرفع اربع علامات اربع مضاف علامات مضاف له الضمه والواو والالف والنون الضمه بدل تفصيل من مجمل او بدل بعد من كل لان اربعه كل والضمه جزء اربعه مجمل ذلك تفصيل بدل تفصيل مجمل او بدل بعد من كل والبدل مبدل او بالرفع او خبر المبتدا المحذوف اولها الضمه اولاها الضمه أو مفعول في المنصوب أقصد الضمة والواو معطوف مرفوع علامة بضمة ظاهرة بالرفع والنسب والألف معطوف مرفوع علامة بضمة ظاهرة بالرفع والنسب والنون معطوف مرفوع علامة بضمة ظاهرة والنسب كذلك إذا أخذت واحد تمشي زي ما تريد إذا أخذت من أول زمامة خذ زمامة من أول مرحبا. قال رحمه الله: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الضمة تكون علامة للرفع أولا في الاسم المفرد، والاسم المفرد له إطلاقات: الأول ما ليس مسنا ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، هذا في باب الإعراب. ما ليس مسنا ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة في باب الإعراب. والمفرد في باب المبتدا والخبر: ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. والمفرد في باب المنادى وفي باب لا: ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. هذه ثلاث إطلاقات للمفرد. والمراد هنا ما ليس في باب الإعراب: ما ليس مسنا ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، إنه زيد وعمر ورجل وبكر وفرس وفرس وقوس وشمس وقمر وجبل وجمل، وهذا كله مفرد مفرد. وجمع التكسير ما تغير فيه بناء مفرده يتحصل بستة أشياء: الأول بالزيادة فقط بدون تغيير الحركات، كالسنوين وسنوان وكنوين وكنوان، لم يتغير بناء مفرده إلا الزيادة فقط. والثالث بالنقص فقط، تخامت تخم ما تغير منها شيء إلا الحذف، تخمت مرض يحصل في البطن عند تراكم الطعام، إذا اجتدت من اللحم ومن المرق ومن في مرض. والثالث بتغيير حركة فقط كأسد وأسود، هذه كايدة ثلاثة. والرابع ما تغير فيه بناؤه مع الزيادة كرجل ورجال، رجل كان رجال تغيرت الحركة وجدنا عليه كمان. والخامس ما تغير بناؤه شكل المفرد مع النقص كرسول ورسل، رسول كان واو رسول ما عنده، مع أنه تغير ولا قص منه، خمسة. والسادس اجتمع فيه التغيير والزيادة والنقص كغلام وغلمان، ابحثها هذه ستة. ما كسروا لستة قد انكسم فذو زيادة كسنوان الأمم، وكان قدم شيخنا الآن ما أتذكرها من 30 سنة: ما كسروا لستة كذنكة فذو زيادة كسنوان الأمم. هذه ستة جمع التكسير ينقسم ثانيا إلى قسمين: جمع كلة وجمع كثرة. جمع الكلة نظمها ابن مالك في بيت واحد: أفئلة أفئل ثم فعلة ثم تأفأل جمع كلة. أفئلة ابن مالك في بيت واحد: أفئلة أفئل ثم فعلة ثم تأفأل جمع كلة، ومع ذلك كله جمع الكثرة كخارجة. هذه الأربعة جمع الكلة. جمع الكلة ما هو؟ جمع الكلة ما دون من ثلاثة إلى العشرة. جمع الكثرة من عشرة إلى ما لا نهاية له، هذا مذهب واحد. وكيل جمع الكلة والكثرة يبتدئان من ثلاثة، والكلة ينتهي بعشرة، والكثرة يمشي للفوق إلى ما لا نهاية له في كولان. والحاصل أن الضمة تكون علامة الرفع في الاسم المفرد وجمع التكسير: جاء رجال وتلك رسل وهذا سنوان وهذه أسد وهكذا. هذه الستة احفظها. جمع التكسير سواء رجعت إلى النحو أو إلى الصرف أو إلى القرآن أو إلى الحديث لا يخرج من هذا، سواء كان من كذا ومن كذا. هذه هي من ستة جمع التكسير. وجمع المؤنث السالم، والثالث جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم كان حقه أن يقول وما جمع بألف وتاء مديدتين، كان حقه أن يقول كذا، لأنه ربما لا يكون سالما كسجدة وسجدات وركعة وركعت. والمؤنث السالم مش سالم ومخطط، ومع ذلك يقول له سالم. وكان أولى أن يقول ما جمع بألف وتاء مديدتين، وإن أجاب عنه العلماء. أو ربما يكون مذكرا كإسطبل وإسطبلات وحمام وحمامات، مش مؤنث، مذكر هو. سجدات سجدات، ركعات ركعات، مكسر. حمام حمامات، إسطبل إسطبلات، مذكر. ولذلك كان حقه أن يقول ما جمع بألف وتاء مديدتين. وينكاس في خمسة أشياء: وكسه في زتة ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحرى وزينب ووصف غير العاكل وغير ذا مسلم للناكل. هذه نظمها الشيخ الشاطبي. وكسه في زتة، ذو التاء جمع المؤنث المكسر، سواء كان مذكرا او مؤنثا او علما او غير علم: مسلم مسلمات، حسنات حسنات، سيئات سيئات، مؤمن مؤمنات. للتاء كلها سواء كان علم او ونحو ذكرى، مع الف تانيث المقصوره كحبلى حبليات. ودرهم مصغر اذا كان ما لا ياكل مصغرا دريهمات، إذا مصغرة درهم دريهمات. وصحراء ألف تأنيث الممدودة وصحراءوات. وزينب علم مؤنث بدون علامة: زينب زينبات، هند هندات، جعد جعدات، وأدرى به. ووصف غير العاكل: أيام معدودات ودروع سابغات، وهكذا. وغير ذا مسلم للناكل، وغير ذلك إلا بالسماء مش قياس. وعلى كل حال جمع المعنى التالم في خمسة أشياء مكيسة، وما عدا ذلك يحفظ ولا يكاس عليه. هذا البيت جمع: وكسه في زكا ونحو ذكرى ودرهم مسرر وسعرى وذنب ووصف غير العاكل وغير ذا مسلم للناكل. مرحبا. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره بآخره شيء مما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه. إيش المعنى؟ الفعل المضارع له أحوال، منهم ما يوجب بناءه كنون التوكيد ونون الإناث: والوالدات يرضعن، يرضعن مبني هو، ما يذهبن، وإما تسكفن إذا اتصل بنون، مما يجب نوع أو ينقل إعرابه كالأمثلة الخمسة يفعلان تفعلان نقل إعرابه من الحركات إلى الحرف. الفعل المضارع المجرد إذا لم يتصل بآخره نون الإناث ولا نون التوكيد ولا ألف ولا واو ولا ياء من الأمثلة الخمسة يعرب سيقول السفهاء سيقول يقول هو مرفوع المضارع سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا وسواء كان من الباب الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس لأنك إذا بحثت هذا قرأت النحو واصطرف معه تقول الباب الأول كذا والباب الثاني كذا عرفت الصرف وعرفت النحو كمان تكون صرفيا ونحويا في ميدان واحد ما العرب؟ العرب الشيخ أما الضمة فتكون علامة للرفع أما الضمة احفظ هذه أما حرف شرط وتوكيد وتفصيل حرف شرط وتوكيد وتفصيل حرف شرط وتوكيد وتفصيل ممنوع على السكون على الألف المبدلة محذوفة للتكايز أما الضمة حذفتها أما الضمة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين ومن الناس يقول على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين الضمة مبتدا مرفوعة علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره فتكون الفاء رابطة لجواب أما وبين أما والفاء لابد أن يتوسط ستة أشياء وبعد أما فافصلا بواحد من ستة ولا تفوه بزائد مبتدأ والشرط ثم الخبر معمول في الإنباد فأيذكر وهكذا الآخر تخسر عليكم بين أما والفاء لابد أن يتوسط ستة أشياء واحد من ستة أشياء إما المبتدأ سمع الضمة وأما سموج فهديناهم المفروض وأما كذا وأما كذا أما سموجة فهذا فاستحب العامة أما الكتالة فلا كتالة لديكم أما الكتالة فلا كتالة لديكم هذا من أي الرابط يا شيخ الرابط الجواب أما لابد أن تربط بالفاء ولكن أما والفاء لابد أن يتوسط بينهما شيء إما المبتدا وإما المفعول وإما الجار والمجرور وإما وإما لابد أن تحفظوا هذه المنظومة إن شاء الله بعد شوية شيئا فشيئا على التدريج واليوم يحصل عليكم على الإعراب والشروط ويحصل عليكم تدريجيا تحفظوها إن شاء الله فتكون الفاء في الجواب أما تكون في المضارع المرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وهي من الأفعال الناقصة واسمها ضمير مستتر فيها تقديره هي ترجع إلى الضمة هي ضمير الغائبة المفردة المؤنثة في محل الرفع اسم تكون مبنيا على الفتح علامة خبرها منصوب على التشبيه بالمفعول به وعلامة نصفة ظاهرة في آخره للرفع اللام حرف جلنا الرفع مجرور باللام وعلامة جلنا فتة ظاهرة الجر مجرور متعلق بتكون أو بعلامة أو صفة لعلامة علامة كانت للرفي تكون للرفي علامة للرفي وكل يطلبها وجملة كان تكون من اسمها وخبرها في محل الرفع خبر المبتدا للضمة وجملة المبتدا وخبر جواب أما أما مع جوابها في محل النسب مقول مقول مقدر وجمعة قول مع مقوله جواب لإن المقدر أو إذا إذا علمت أو إن علمت مهما رجعت وكذا فأقول لك الضمة أم الضمة المقدر على كل حال مرحبا في أربعة مواضع في اسم المفرد في حرف جر أربعة مجرور به وعلامة جر كلمة ظاهرة الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور قبله تكون علامة الضمة تكون علامة للرفع على مكان اللي فيه أو متعلق بما تعلق به الجار والمجرور قبلك. أربعة مضاف مواد مضاف له والمضاف له بالمضاف وعلامة جره الفتحة لأنه اسم غير منصرف لأنه صيغة من تاء الجمع. مانع الصرف عشرة الاثنين منها تمنع بنفسها صيغة من تاء الجمع وألفة المقصورة والممدودة لا يحتاجان إلى الضم. وهنا صيغة من تاء الجمع فدلالتها على الجمعية بمنزلة إلة اللفظية وخروجها عن صيغ أحد العربية بمنزلة إلة معنوية ولذا منعت الصرف وحدها صيغة من تاء الجمع. الأربعة مواضع ما أعرف في الاسم المفرد وجمع التكسير في حرف جر مبين على السكون على الألف على الياء المعطوفة التقاء ساكن في الاسم المفرد لا يقرأ همزة الوصل لا تقول في الاسم ولا همزة الوصل همزة الوصل كلا أعطى همزة الوصل خارج من كلام العرب في الاسم المفرد ممنوع على السكون على الياء المعطوفة التقاء ساكن الاسم مجرور فيه وعلامة جره كسرة ظاهرة الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور كبيرة بدل تفصيل مجملة وبدل بعض من أربعة في الاسم المفرد في أربعة مواضع بدل هو الاسم المفرد صفة تبعه بالجر وعلامة جره كسرة ظاهرة تبعه بالإفراد وبالجر وبالتذكير وبالتعريف الاسم معرفة مجرور مذكر ما عرف مجرور مذكر هذا المفرد كذلك ما عرف. وجمع التكسير الرادفة جميع معطوف والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة جمع مضاف تكسير مضاف له والمضاف له مجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. جمع المؤنث السالم الرادفة جميع معطوف والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة جمع مضاف على المؤنث مضاف له والمضاف له المجرور بالمضاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. السالم صفة للجمع تبيعه بالجر وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. والجمع السالم والفعل المضارع الواجبة من فعل ما تفعل المطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة. المضارع صفة تبيعه بالجر وعلامة جره كسرة ظاهرة. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء الذي اسم موصول لا يتم معناه إلا بصلة وعائد في محل الجر بدل صفة ما من جار سكون. والفعل المضارع الذي لم حرف نفي وكلب وجزم ومن جار سكون حرف نفي وكلب وجزم ومن جار سكون يتصل في المضارع مجزوم بلام وعلامة جر سكون آخره بآخر كلام. أربعة حرف جزم ومن جار كسر آخر مجزوم بالباء وعلامة جر كسرة ظاهرة آخر مضاف إلى ضم الغائب المفرد المتصل بما على جر مضاف من جار كسر الجار ومجزوم متعلق بلام يتصل شيء فاعل مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة. وجملة الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل له من الإعراب لأنها من الجمل السبعة التي ليس لها محل من الإعراب. الجمل أربعة عشر سبعة لها محل وسبعة لا محل لها. صلة الموصول من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. ما هو العائد يا شيخ ما هو العائد على الاسم الموصول بآخره بآخره يعيدها بآخره شغلنا. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. أما الواو تكون بالنيابة علامة للرفع في الموضعين لأن الضمة إذا أسبعت تولدت منها الواو ولذا نابت مناب أبيها أو أمها وهي تكون في موضعين في الجمع المذكر السالم. الجمع المذكر السالم ما جمع بواو ونون أو بياء ونون له شروط الأول أن يكون صفة لمذكر عاكل خالية من التاء، والثاني أن يكون صفة لمذكر عاكل خالية من التاء. جاء مذكر التعليم لا بد أن يكون مذكر، وأن يكون خاليا من التاء، وأن يكون علما أو صفة لمذكر عاكل خالي من التاء. هذه شروطها: كمسلمين ومسلمون ومؤمنين ومؤمنون وكافرين وكافرون. يا أيها الكافرون قد أفلح المؤمنون، مؤمنين مؤمنون، كافرين كافرون، مسلمين مسلمون. تكون الواو علامة للرفع، وأما الياء فتكون علامة للنسب والجر، وسيأتي إن شاء الله. مؤمنين مررت بالمؤمنين، إذا قلت تكون الياء علامة الجر، وأما الواو فيكون في جمع مذكر سالم. وأما الأسماء الخمسة أو الستة أو السبعة فيه أقوال، وصاحب الجرمية حذف منها هانوكا، وكثير من العلماء زادوها هانوكا ولم يذكر الجرمية. ألفية ذكرتها وبقية علماء ذكروا هانوكا، والهانو كناية عن الأشياء المستقبحة أو كناية عن الكبر والدبر فيها. وفي الحديث يقال له فعدوا بها لأبي، أي بدبر أبي أو بعورته. والحاصل صاحب الجرمية حذفها لكلتها. أسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحبوك وذو مال وفوك، وهذه خمسة أو ستة لها شروط: الأول أن تكون مضافة، والثاني أن تكون إضافتها لغير الياء، والثالث أن تكون مكبرة لا مصغرة، فإذا صغرت أبيك يكون الإعراب بالحركة. الرابع أن تكون مفردة لا مثنى ولا جمعا. وأما إذا ثنيت أبوين أباؤك خرج من الإعراب. هذه أربعة لكلهم. وللفم أن يكون خاليا من الميم، وأما إذا كان آخره ميما يعرف بالحركة فمك. خاليا من المشطو أن يكون فمك، فمك فمها، وكبي فمها وكبي فمها، إذا كان بالميم يعرف بالحركات، وإنما يعرف بالحروف فوك فوكي. وفيه لغات كثيرة، فن كفتن ودمين، ولا 15 لغة عندها. وهكذا ذو لا بد أن تكون بمعنى صاحب، وأما إذا كانت بمعنى الذي ذو الطعية نقول لها ذو الطعية، ذو الطعية يقول لها بمعنى الذي، ذو بمعنى الذي. وأما إذا كانت ذو الطعية فهي مبنية وليست داخلة في هذا الموضوع. والحاصل الأربعة شروط في كل عشر: أن يكون مضاف، وأن تكون إضافة لغير الياء، وأن يكون مكبرا لا مصغرا، وأن يكون مفردا لا مثنى ولا جمعا. هذه في كلها. ثم الميم، الفم زادت أن تكون خالية من الميم، وذو زادت أن تكون بمعنى صاحبي. وفيه لغات وفيها كلها، فيها الكسر والإتمام: أخ أب حم حن بالكسر. بآبه اكتدى علي في الكرم، ومن يشابه أبه فما أضله، بالكسر. بآبه اكتدى بالحركات. إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها، يا ليت عينها لنا وفاها، بثمن النرد بها أباها، واهل ريّا ثم واها واها. إن أباها وأبا أباها شاهدوا. لا نحتاج إلى الكلام. لا طيب. ها؟ طيب يعني. يحرك كلام. لا. لا. وهل غيا ثم وهواها، هي المنى لو أننا نلناها، يا ليت عينها لنا وفاها، بثمن نرد بها أباها، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في الميل غايتها. في اللغات وعلى كل حال هذه الأسماء الخمسة لا شروط كما سمعتم. ما العرب؟ الإعراب ها. وأما الواو فتكون علامة. أما حرف ترتيب وتوكيد وترشيد عين تكون على ألف المتوفى تلتك على ساكدين. الواو متدى مرفوع على مطرف ثم تضارة في آخره. فتكون ألفاء رابط لجواب. أما تكون في روم مضارع ناجت تلفع الاسم وتنسب الخبر مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره واسمها ضمير مستتر فيها تقدير هي أو هو يعود على الواو. والحرف يجوز تذكيره وتأنيثه فتكون فيكون جائز الحرف. علامة الخبر وهو منصوب وعلامة فترة ظاهرة. وجملة تكون من اسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ وجملة المبتدأ وخبر جواب أما أما مع جوابها بمعلّ نفسي معطوف معابة على مثل الرفع في الموضع للرفع اللام حرف جر الرفع مجرور باللام وعلامة جر إثارة ترى الجر المجرور متعلق بتكون أو بعلامة أو صفة لعلامة علامة للرفع معابة يا شيخ. وأما جوابهم في محل نصب نعم أما جواب ما يقول كون مقدر هناك في الأول إذا عرفت كذا وكذا وكذا فأقول لك الضمة هذا لو عاطف يعني وأما أول عاطف هذا للرفع في الموضعين في ما في حرف جر مبني على السكون موضعين مجرور فيه وعلامة جر هي لأنه من المسنى الذي رفعه بالألف ونسبه جر بالياء كما سيأتي. المسنى رفعها بالألف ونسبه جر بالياء. النون عوض عن التنوين على الصحيح وكيل عوض عن الحركة والتنوين يقولون وهذا أنا لا أقول به. وأما الحركة أخذنا الياء ولذا لابد أن نكون عوض عن التنوين. والجماعة كل معذبين وشروحه وحواشي يكون عوض عن التنوين عن التنوين والحركة عوض عن الحركة هذا مشكلة. أما الحركة أخذنا الياء لا أخذته ما بقي إلا التنوين عوض عن التنوين. الجار المجرور بدل من الجار المجرور قبله في موضعين في جمع مذكر السالم وفي الأسماء الخمسة في جمع في حرف جر جمع مجرور فيه وعلامة جر كلا تنظر جمع مضاف المؤنث مضاف له والمضاف له مجرور بالمضاف وعلامة جر كلا تنظر المؤنث السالم صفة تبيعه بالجر ثم المؤنث مذكر المذكر صفة تبيعه بالجر وعلامة تنظر السالم. الجار المجرور بدل من الموضعين موضعين مجمل هذا ترسل بدل تفصيل من مجمل أو بدل بعد من كله. وفي الأسماء الخمسة والأسماء الواجبة من أسماء مجرور معطوف مجرور وعلامة جر كلمة طائرة الخمسة بدل عطف البيع صفة لأن أسماء العدد مؤول بالمشتك وإن كان جامدا يكون صفة. أسماء العدد الخمسة الستة يعرض والظاهر أنه جامد ولكن معناه مشتك المعدود بالخمسة المعدود بالستة وهكذا أسماء العدد كلها مؤول بالمشتك لا تكون صفة. وهي أبوك وأخوك وحموك وأفوك وأبوك الواو استنافية هي الضمير الغائبة المفردة المؤنثة في محل رفع المبتدأ من الجرفت أبوك في محل الرفع مبني على الفات لأن المرادنا لفظها هذه اللفظة هذه الكلمة ومش عبر الإنسان هذه الكلمة في محل الرفع خبر مبني على الفتح أو خبر مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من دون استغلال المعلي بحركة الحكاية. وإن أردت أصل الإعراب أخو أبوك خبر مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة التي رفعها بالواو ونسبها بالألف وجرها بالياء وفيه 12 مذهبا ذكرها الجلالة في هم الهوامي. هم الهوامي ما جئت لنا مش موجود هم الهوامي 12 مذهب في أبوك وأخوك وأبوك وعلامة رفع الواو وعلامة في ضمة مقدرة على الواو وعلامة رفع ضمة ظاهرة والواو للإشباع وهكذا 12 مذهب. شعب رجل من أخذ من 12 واحد مذهب. أبوك أبو مدافع تغضب من المخاطر فيما رجع المضرر من رجال الفتى، وأخوك فيما علق فيما تبه من رجال الفتى، أو ما تبه مرفوع على ما تلفت ثم قدرت على آخر من عمد الاشتغال المعلي بحركة الحكاية، وإن لم تريد الحكاية أخو ما تبه مرفوع على ما تلفت الواو، لأنه من الأسماء الخمسة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء. أخو مضافة تفض من المخاطب فيما رجع المضرر من رجال الفتى. وأموك هنا قالوا حموك يا شيخ، لا لا تسيره في حموك صحيح أقارب الزوجة تسيره. وحموك في محل الرفع ما تفهم من رجال الكسر الكسر هو أقارب الزوجة في محل الجر ما تفهم من رجال الكسر، أو ما تفهم يضرب على ما تجري كذا ثم قدرت على آخر من عمد الاشتغال المعلي بحركة الحكاية، وإن لم تريد الحكاية أحمو ما تفهم مرفوع على مترفه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء. حمو مضافة صوت من المخاطب مع رجال المضارع المبني على الكسر وكيل على الفتى. وراوة فوكا فوكا في محل رفع ما تفهم مبني على الفتى، أو ما تفهم مرفوع على ما تفهم ثم تم قدرتنا على آخر من عمد الاشتغال المعارض بحركة الحكاية، وإن لم تريد الحكاية فو ما تفهم مرفوع على ما تفهم الواو، لأنه من الأسماء الخمسة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء. فو مضافة صوت من المخاطب مع رجال المضارع المبني على الفتى. ودو مالي ذو مال ما تمرفوع على ما ترفيه الواو لا يبنى لأن ما بعده مرة، وهنا الكاف كان مبنيا مبنيا للفتح مبنيا كما قلنا، وهنا المضاف إليه معرف. ذو ما تمرفوع على ما ترفيه الواو لأنه من الأسماء الخمسة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف. ذو مضاف مال مضاف إليه، والمضاف إليه مضاف على ما تجريك المضاف. على هذا نعلق أن ذو لا يضاف إلا إلى اسم جنس، وأما إضافته إلى العلم فقليل، ويقال إنه وجد في أحجار من أحجار الكعبة أن الله ذو بكة مفكر الزنات ومعرض تارك الصلاة. يقال في قديما وجد في خط قديم على أحجار الكعبة أن الله ذو بكة مفكر الزنات ومعرض تارك الصلاة، هذا شاذ ذو بكة. وهكذا لا تضاف إلى الجمل أهنأ المعروف ما لم تبتدل فيه الوجوه، إنما يعرف ذا الفضل من الناس زووه، هذا شاذ هو. أهنأ المعروف ما لم تبتدل الوجوه، ما لم تسأله أجاب لك مثل هذا الكتاب. أهنأ المعروف أهنأ المعروف ما لم تبتدل فيه الوجوه، إنما يعرف ذا الفضل من الناس زووه، هذه لغة شاذة، لأنه لا يضاف إلا إلى اسم جنس غير علم وغير ضمير. هذه الثلاثة عن الله ذو بكة وزووه من الشواذ. يا شيخ في الحديث ذو اليدين الحديث عن الله لا ذو اليدين إشكال أصدق ذو اليدين أصدق ذو اليدين، هذا عالم له عالم للرجل، لأن يده واحد كانت قصيرة ويده واحد كانت طويل، أو يدين خرج من العادة. لكل إنسان له كامة هو يده مثل كامته، وهذا الرجل زاد من كامته يده، هذا يكون نصف اليد يكون النساء الإنسان، وذلك ذاته وذلك أولاه ذو اليدين. ذو اليدين هو العالم، اليدين مثنى اسم الجنس ذو اليدين، وليس وإنما قلنا ذو لا تضاف إلى العالم، ولم نقل ذو لا تكون علما، ذو لا تضاف إلى العالم ولا إلى الضمير، وإنما تضاف إلى اسم الجنس. وأما إذا جعلناها ذو علم مع اسم آخر لا بد من هذا. قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. أما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء، وكان الحق أن يكون في مثنى الأسماء، أما التثنية فهو فعل الفاعل، وليس الألف علامة للتثنية وإنما هو للمثنى. عن أيه وحقه أن يعبر باسم الله مفعول، فتكون علامة للرفع في التثنيه أي في المثنى خاصة، لا تزيد ولا تنقص. جاء الزيدان ورأيت الزيدان، وللمثنى ثمانية شروط. شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا مركبا، أنا ما أحبه، وعلى كل حال ثمانية شروط. أولا أن يكون معربا، ثمانية شروط. أولا أن يكون معربا، والثاني أن يكون مفردا، لا يسن المثنى ولا يسن المجموع، ومفردا منكرا المعرفة لا تسنى. ليه؟ تقول زيدان وعمران، فأما هذا قبل التنكر قبل أن يسنى ذكرناه، ولذا لا بد أن يلحقه الزيداني ولا يقال زيداني، الزيداني بدلا من العالمية، أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبه. عدم موت، قال كلا، تأبط الشر، مهدي كريم، وهذه كلها لا تسنى، موافقا في اللفظ والمعنى له، موافقا في اللفظ. وأما العمرين والأبوين والشمسين فللتغليب، أبوين الأب والأم، الشمسين القمر، القمرين الشمس والقمر. اللهم أجد الذين بأحد العمرين، العمر والعمر، أحد هو عمر، وهذا من باب التغليف، موافقا في اللفظ والمعنى. وأما إذا لم يتحد المعنى، الكلم أحد اللسانين الحقيقة والمجاز، كلام كونها لسانا مجاز، الكلام أحد اللسانين، وهذه تسنية بالتغليب، ولم يكن كلا ولا بعدا، لفظ كل لا تسنى ولفظ بعد لا تسنى، ولم يكن مستغنيا عنه بتسنية غيره كتسنية سي بسياني، ولا يسنى سواء ولا يقال سواءني، لأنه استغنى بسياني عن تسنية سواء لتعدي معناهما. هذه ثمانية شروط لا بد تحفظها، كل من نذكرها تأخذها لا بد منها. وعلى كل حال في المثنى ثمانية شروط. مرحبا. الإعراب الشيخ، وأما الألف فتكون علامة للرفع، وأما الألف فهو عاطفة، أما حرف شرط وتوكيد، حرف شرط وتفصيل وتوكيد مميزون على تكون على الألف المعطوفة التي كانت تجنين، الألف المتلامة فهو علامة ضمة ضائرة، فتكون الرفع قد يكون لجواب، أما تكون في المضارع الناقص ترفع الاسم وترتب الخبر، واسم أرض غير مستتر تقديره هي علامة الخبر المنصوب، والجملة تكون من اسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدا، وجملة المتخرج في جواب أما مع جوابها في محل نصب معطوفة. للرفع الجار والمجرور متعلق بتكون أو بعلامة أو صفة لعلامة. مرحبا. في تثنية الأسماء خاصة. في حرف جر تثنية مجرور في تثنية مضاف أسماء مضافة إليه. الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور قبله أو متعلق بما تعلق قبله. خاصة مفعول مطلق لفعل محذوف أخص لك خاصة، وهي من المصادر التي جاءت على فاعلة خاصة فاعلة أخصها خاصة، وقد اختلفوا في هذه المصدر هل تكون المصدر على وزن فاعلة؟ نعم، بعضهم كان يجوز مصدر على فاعلة كخاصة وأدرابها ونحو ذلك، وبعضهم كان إنها معول بالمصدر أصلها اسم فاعل، وعلى كل حال المفروض المطلق على النيابة، المفروض المطلق في المضمون أخص لك خاصة، أخص لك خاصة الألف بالمثنى. نواصل يا شيخ؟ نعم. نواصل علامات الرفع؟ لا ما تجي على قدرك. تبحث ها؟ موقع علامة النوم. نعم. أنت بنفسك. وأما الأسبوع مش أسبوع؟ أسبوع. جلسة الأسبوع هو. ما عليك. إذا كان تحكي كل يوم من شيء فشيء. لا بد أن تحققها. يا مرحبا. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة المخاطبة. أن النون تكون علامة للرفع في الفعل المضارع الذي لم يتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد، ولكن اتصل به ألف الاثنين كيفعلان وتفعلان، أو واو الجمع كيفعلون وتفعلون، أو ياء المخاطبة كتفعلين. وكما ذكرت لك من أول يفعلان يكون ثلاثي ورباعي وخماسي وسداسي، ويكون صحيح ومعتل وأدرابي وأجوف ومثال ومعتل الأول وإلى آخره، وهكذا تفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلون هكذا. ما هو نمشي للإعراب؟ يا شيخ هذا يعني الفعل المضارع يعني ما حدد أنه إذا كان مبدوء بياء أو تاء، كان حقه أن يتكلم من أول بكسمة الأفعال إلى الماضي والمضارع، ويقول الماضي ما كان مجردا من حرف المضارع، والمضارع ما كان في أوله حروف يجمعها نأيت أو أنيت أو نأتي أو أتينا، هذه أربعة حروف نأيت أنيت نأتي أتينا كلها واحد، هذه ومع ذلك لا بد أن تكون الألف دالة للمتكلمين أذهب أقوم، والنون كذلك، وأما نون نرجة لا يجلو، وهكذا التاء لا بد أن تكون للمخاطب أو المخاطبين أو المخاطبات، والياء كذلك لا بد، وأما يمنع وليس في المضارع، وأما تعلم وليست في المضارعة لأنها لا تدل على خطابه، وهكذا كان حقه يتكلم هذا، مع أنه يقسم إلى الباب الثاني يقول والد أفعال ثلاثون ماضي ومضاري بعدما رحنا نصف الكتاب يمشي كان حق والد كذا من أول ذلك. يعني يا شيخ إذا كان الفعل المضارع مبدوء بالهمزة يعني يكون ما يجي من الأمثلة الخمسة ممكن أن يأتي؟ لا ما يجي أنا ما طيب. لا بد أن يكون مسنن أسمت الخمسة مسنن أو مجموعا أو معنسة المخاطرة فقط. وأما إذا كان مفردا أذهب وأكره لا هو مجرد يذهبان إذا قلت تذهبان يا كندوان أو يذهبون أو تذهبين لا بد أن يكون أمسة الخمسة مبدوء للغائبين أو الغائبتين مخاطبين أو المخاطبين أو غائبين أو مخاطبين أو للمخاطبة الواحدة هذا الأمر أمسة الخمسة. وأما المبدوء بالهمز أو بالنون لا يدخل في هذا الموضوع بل المبدوء بالياء والتاء. أحسنت هذه لا يلتبس بال كل مضار إلا لا تطيب أنفسك. نعم. قال وأما النون فتكون علامة الواجبة. أما حرف شرط وتوكيد وتفصيل مبني على السكون الألف المحذوفة لاتكاد الساكنين النون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة فتكون الفاء رابطة للجواب. أما تكون في المضارع الناقص ترفع اسمها تنصب الخبر واسمها مستتر فيها وجوب تقديره هي يضم الغائبة في محل رفع اسم تكون مبنية على علامة الخبر وها منصوب وجملة تكون من اسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ وجملة المبتدأ وخبر الجواب. أما أما ما جوابها في محل نصب معطوفة للرفع اللام حرف جر الرفع مجرور باللام وعلامة جر الرفع جار ومربوط على الجنب بتكون أو بعلامة أو صفة لعلامة في الفعل المضارع في حرف جر مبني على السكون على الألف المحذوفة لاتكاء الساكنين الفعل مجرور بفي وعلامة جر صفة ظاهرة المضارع صفة تبيعه بالجر وعلامة جر صفة ظاهرة الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور قبله أو متعلق بما تعلق بالجار والمجرور قبله. إذا سمعني صوت الإنسان ذكرها. طيب في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تفعيل إذا ظرف مضمر معنى الشرط مبني على السكون بمعنى إن بمعنى إن اتصل إذا مضاف وهي عملة ومعمولة لأنها تجعل ما بعدها مضافا إليه وتتعلق به كمان لأنها ظرف عاملة ومعمولة ظرف مضمن معنى الشرط إذا مضاف اتصل به اتصل في الماضي مبني على الفتح هل في التثنية ولا لا؟ اتصل به ضمير تثنية ضمير فاعل مرفوع علامة ضمة ظاهرة ضمير تثنية مضاف إليه وجملة في الواو الفاعل مضاف إليه إضافة إذا إليه تثنية مضاف إليه أو جمع حرفات جمع معطوف وعلامة جزء ظاهرة في آخره أو ضمير المؤنثة أو حرفات ضمير معطوف مؤنثة مضاف إليه المخاطرة المخاطرة صفة تبيعه بالجر وجواب إذا محذوف دل عليه السابق إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة فالنون تكون علامة للرفع فالنون تكون علامة للرفع هذه واحدة. وأما إذا قلنا إن إذا ظرف مجرد عن الشرط فتقول الظرف متعلق بما تعلق به الجار والمجرور قبله كأنك قلت فالنون تكون علامة للرفع في الفعل المضارع وقت اتصال ضمير جمع أو ضمير تثنية أو ضمير مؤنث وقت تبدلها بالوقت فتتعلق بما تعلق به الجار والمجرور قبله وليس لها جواب إذا جاءت لها ظرفا مضمن معنى إن تحتاج إلى الجواب وإذا لم تجعلها وبكيت على أصلها ظرفا فقط وتتعلق بما قبلها وتؤولها للبيان وقتها تقول وقت اتصال ضمير التثنية أو ضمير الجمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة المخاطبة هذه صفة المؤنثة؟ صفة المؤنثة تبيعه في الجر وعلى مجرد ظاهرة صلى الله على النبي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وخاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللنصب خمس علامات: الفتحه والالف والكسره والياء وحذف النون. قال رحمه الله: للنصب خمس علامات: علامه اصليه واحده والاربعه بالنيابه عنها. النصب هو بالأصل في الاسم المفرد وجمع التيسير وفي المضارع، والكسرة في جمع المؤنث السالم، وهكذا فيما يأتي. وعلى كل حال النصب له خمس علامات: علامة وجودية وهي الفتحة في الاسم المفرد، واتقوا الله وأطيعوا الله والرسول في الاسم المفرد، وجمع التكسير سواء كان ظاهرا أو مغدلا، وسواء كان معربا أو مبنيا اسم المفرد. وفي المضارع كذلك يكون ظاهرا او مقدرا: لن يفضى ابو السعود حتى يرى، او لن يفضى ابو السعود، لن يفضى مقدر، ولن يخشى، او سواء كان ظاهرا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى، لن نبرح حتى يرجع، وتكون ظاهره. جمع التكسير كما علمتم يحصل بستة أشياء، وقد نظمتها بقوله: ما كسروا لستة قد وجد، فذو زيادة كشنوان بدا. شنو شنوان؟ والشنو هو الفرع، وهذا بالزيادة فقط. وما بنقص جاك مثل تخمي، تخمت تخم بنقص التاء فقط. وما بشكل أسد لضيغمي، وما تغير بشكل فقط كأسد وأسد، وهو الضيغم وضيغم الأسد. تغيير شكل ما زيادة عرف، نحو رجال وجبال ارتصف. وما بتغيير الشكل مع الزيادة، نحو رجل ورجال وجبل وجبال، وهكذا. وما بنقص مع شكل غير، بنقص الحرف وتغيير الشكل، كرسل جمع رسول كررا. رسل جمع رسول، حذفت الواو وتغير الشكل. وما بكلها أتى الغلمان، حذف زيادة تغيير، جمع غلام هاك يا لهفان. غلام كان مذموم فأصبح غي، هذه هي التغيير. وكان بين اللام والميم ألف غلا، وحذفت الآن بين الألف، بين اللام والألف كانت ألف، وحذفت في الغلمان هذه الألف، ثم زيد بعد الميم ألف غلمان، فيه زيادة وحذف وتغيير. ألف زدنا ألف بعده والنون وقلنا غلمان. هذه ستة أقسام هو جمع التكسير. كما مر جمع التكسير ينقسم على قسمين: جمع قلة وجمع كثرة. أفئلة أفعل ثم فعلة ثم تفعل جمع قلة، وما على ذلك جمع الكثرة. وأما جمع المؤنث السالم وهو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، كما سيجي في الكسرة. الكسرة هي علامة تكون في جمع المؤنث السالم: خلق الله السماوات إن الحسنات يذهبن السيئات، وهكذا. وهذا يكون مكيسا في خمسة أشياء. وكيسه في ذي التع سواء كان مذكرا أو مؤنثا أو علما أو غير علم، صاحب التاء يجمع جمع المؤنث السالم مطلقا. ونحو مريم كمريم وزينب وهند مؤنث علم لمؤنث ليست له علامة وجودية، زينب زينبات، هند هندات، مريم مريمات. ذكرى ما فيها ألف تأنيث المقصورة، ذكريات. وصحراء ما فيها ألف تأنيث الممدودة، صحراوات. ونحو درهم مصغرا، إذا كان درهم ما لا يأكل مصغرا دريهمات. ووصف غير الآكل، إذا كان وصف لغير الآكل أيام معدودات. وما عدا سلم، وما عدا ذا سلم للناكلين، وما عدا ذلك إذا وجد عن الأرض نقبل، وإلا لا يكون كياسا. وكسه في ذلك يستثنى منها أربعة كلمات لا يجمع مع نهرتا، وآمة وامرأة شاة شفر، فجمعها بسالم لن نعرف. شاة مع كونها زتا، وآمت مع كونها من زتا، أمرأت مع كونها زتا، وشفت مع كونها زتا، لا تجمع جمع المؤنث التاليين. هذه أربعة مستثنيات لأنها لم تسمع عن العرب، ليس لها إلا. سرد، قرأت سردًا هذه نكتبها سردًا أكتبها يا شيخ، أكتبها وسردًا أقرأها سردًا عشان أسجل كاملة. ما سجلتها؟ أنا أقرأه لنا يعني كاملة بدون شرح. ما كسروا لستة قد وجدا، فذو زيادة كسنوان بدا، وما بنقص جاك مثل تخمي، وما بشكل أسد لضيغمي، تغيير شكل مع زيادة عرف، نحو رجال وجبال اجتصف، وما بنقص مع شكل غيرا، كرسل جمع رسول قررا، وما بكلها أتى الغلمان جمع غلام هكيا لهفان. وكس في جتا ونحو مريم، هذه علامة الجمع التكسير، هذه كلها، وهذا جمع المؤنث السالم. وأما جمع المؤنث السالم فإنكاسه في الآتي. وكس في جتا ونحو مريم، ذكرى وصحراء ونحو درهم، مصغرا ووصف غير العكلي، وما عدا ذا سلما للناكلي، وأمة وامرأة شاة شفه، فجمعها بسالم لن نعرف. يقول خمس علامات الفتحة والألف والكسرة. نعم الفتحة باسم المفرد أولا نعرفها وبعدين نمشي للبحث. وللنصب؟ وللنصب على الواو عاطفة على كونه وللرفع فيما مر. للنصب اللام حرف جر مملي على الكسرة، النصب مجرور باللام علامة جر كسرة ظاهرة في آخره، الجار والمجرور خبر مقدم. خمس علامات، خمس مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع ثم ظاهرة، خمس مضاف علامة مضاف له، والمضاف له مجرور بالمضاف علامة جر كسرة ظاهرة في آخره. الفتحة، الفتحة بدل تفصيل من مجمل أو بدل بعد من كل، والبدلة والمبدل تبيعه بالرفع وعلامة رفع ثم ظاهرة، أو مفعول في المضاف أقصد الفتحة، أو خبر لمبتدأ محذوف أولاها الفتحة، أو مبتدأ وخبر محذوف الفتحة منها، أو منها الفتحة، ولو قدمت أو أخذ الفتحة منها أو منها الفتحة. والألف، والألف معطوف على البدل وعلى المفعولية، أو خبر لمبتدأ محذوف ثانيها الألف، أو مبتدأ وخبر محذوف منها الألف. والكسرة، والكسرة معطوف على البدلية أو المفعولية، أو خبر المبتدأ المحذوف ثالثها الكسرة، أو مبتدأ وخبر محذوف منها الكسرة. والياء، واليوم عطفنا للبدلية والمفعولية أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره رابعها الياء أو مبتدأ وخبر محذوف منها الياء. وحذف النون حذف معطوف مرفوع على البدلية والمفعولية أو خبر لمبتدأ محذوف خامسها حذف النون أو مبتدأ وخبر محذوف منها حذف النون. حذف مضاف نون مضاف له والمضاف له المضاف على منتج الكلمة المضافة في آخره. شيء خمس علامات ما ذكرت مقاطع من العرب. جاء في المتن. المتن نفسه. وأما الفتحة فتكون كذا وكذا. وأما الكسر فتكون كذا. هو المتن نفسه. يعني خمس علامات يصبح مبتدا يعني. والناس بخمس علامات. نعم. خمس مبتدا مؤخر. علامات مبتدا مؤخر. عرفت هذا. الرفع جرم جروفي من مدرخة. نعم. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع فقط لا رابع لها. في اسم المفرد. واتقوا الله واتقوا الله والرسول. لما التكسير؟ في اسم المفرد كما تعرف يطلق على ثلاثة إطلاقات في باب الإعراب ما ليس مسنا ولا مجموعا ولا منهكا بهما ولا من الأسماء الخمسة. وفي باب لا والمناجة ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وفي باب المبتدأ والخبر ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. هذا هو الاسم المفرد عنده ثلاث إطلاقات. نعم. وجمع التكسيري. وجمع التكسيري هو الذي مر ذكره نظما ما غير فيه بناء مفرده ويحصل بستة أشياء كما سمعتم مما مر. والفعل المضارع. والفعل المضارع هو الذي بدأ بأوله بحرف عنيت أو نأتي أو أتينا أو نأيت كلها تجمع الحروف المضارعة. نأيت أنيت نأتي أتينا تلك أربعة. أنيت نأيت نأيت نأيت نعم بمعنى الوجه أنيت أدركت. والهمزة ينبغي أن تكون للمتكلم. نعم أتينا أتينا. نعم أربعة أتينا نون النسوة ولا؟ نعم حرفين النسوة. أتينا بدون عليه أتينا بالقصر شيء؟ نعم أتينا إذا دخل جربنا. نعم إذا دخل عليه ناصب ولم ينتصب آخر شيء. إذا دخل عليه على الفعل المضارع ناصب من حروف الناصب كقولك لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موتى. إذا دخل ناصب ولم يتصل بآخره شيء مما يوجب بناءه أو ينقل إعرابه. مما يوجب بناءه كنون التوكيد ونون الإناث والوالدات يرضعن أو ينقله أمثلة الخمسة يذهبان يذهبان يذهبون يذهبون تذهبين. إذا تجردت من نون الإناث ومن نون التوكيد ومن نون أمثلة الخمسة الفعل المضارع مرفوع وإذا دخل على الإناث لن يكون منصوبا. مرحبا. فأما الفتحة أو أما ولا فأما الفاء الفاء تفسير فاء تفصيلية أو تفريعية. إذا علمنا ما مر أن للنسب بخمس علامات وأردت مواضع كل واحد منها فأقول لك أما الفتحة أما حرف شرط وتوكيد وتفصيل مبنيون على السكون على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. أما الفتحة مبتدأ مرفوع علامة ضمة ظاهرة في آخره فتكون علامة الفاء رابطة لجواب أما تكون فعل مضارع ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر واسمها ضمير مستتر فيها تقديره هي علامة خبرها منصوب وعلامة نكبة ظاهرة. وجملة تكون من اسمها وخبرها في محل الرفع خبر مبتدأ. وجملة مبتدأ وخبر جواب أما أما مع جوابها في محل النسب مقول لقول المقدر إذا علمت ما مر فأقول لك. وجمة قولي ما عام قولي جواب لإن المقدر أو لإذا إذا علمته وإن علمته للنسب في ثلاثة للنسب الله محرف جل النسب مجرور بالله ما جرم تعلق بتكون أو بعلامة أو صفة لعلامة أي علامة كائنة للنسب في ثلاثة مواضيع في حرف جل ثلاثة مجرور به وعلامة شرط ظاهرة الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور قبله أو متعلق بما تعلق به الجار والمجرور قبله ثلاثة مضاف مواد أو مضاف إليه وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم غير منصرف صيغة منتهى الجمع فدلالتها على الجمعية بمنزلة علة اللفظية وخروجها عن صيغ أحاد العربية بمنزلة علة معنية ولذا منعت الصرف في الاسم المفردي في الاسم في حرف جر مجرور الاسم مجرور به وعلامة جر كسرة ظاهرة الجار مجرور بدل من الجار المجرور كبيرة بدل ترتيل من مجمل أو بدل بعد من كل من ثلاثة مواضع أو متعلق بما تعلق به الجار المجرور كبيرة المفرد صفة تبيعه بالجر وعلامة جر كسرة ظاهرة وجمع تكسيري الواو عطفة متمنة المطوف المطوف على المجرور مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة جر مضاف تكسير مضاف إليه والمضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره وفعل المضارع الواجبة في علمة والمطفى على المجرور مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة المضارع صفة تبيعه بالجر وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره إذا دخل عليه ناصب إذا ظرف مضمن معنى الشرط أو مجرد مبني جارة تكون إذا مضاف دخل في علمات من جارة الفتح عليه على عليه ناصب على حرف جر مبني بسكون مقدرة على الألف المبدلة ياء لاتصالها بالضمير لئلا يلتبس بالفعل الماضي إذ لو كيل علىه الهاء ضمير غائب المفرد المذكر في محل الجر مبني على الضم على الكسر على الكسر على عليه الله عليه عليه الله يقول عليه عليه نعم جائز هو وأصله عليه عليه الله قل على الأصل نعم لأنه مقطوع من هو لما حذفنا لما وصلناه إلى الفيل حذفنا الواو وبقي الهاء مضموم بالمناسبة كسرناه عليه إليه وإذا لم أريد المناسبة فقل عليه الله القرآن عليه الله نعم هو مقطوع من هو قطعة من هو أصله دخل عليه ناصب ناصب فاعل دخل والفاعل مرفوع على مطرفة مطرفة ظاهرة وجملة الفيل والفاعل مضاف له لإضافة إذا إليه وجواب إذا محذوف دل عليه السابق إذا دخل عليه ناسب فالفتحة تكون علامة للنسب في الفعل المضارع ويحتمل أن تكون إذا ظرفا مجردة غير مضمنة وعليه فتكون الظرف متعلق بما تعلق به الجار المجرور قبله فالنسب تكون علامة للنسب في الفعل المضارع وقت دخول ناسب ما في حاجة ولم يتصل بآخره شيء الواو عاطفة أو حالية أو استنافية ونجد ثلاثة لم حرف نفي وكلب وجزم ونجد سكون يتصل في المضارع بلم وعلامة جزم سكون آخره بآخره جار ومرور متعلق يتصل شيء فاعل مرفوع علامة في ضمة ظاهرة وجملة الفعل والفاعل جملة حالية إذا دخل عليه ناسب والحال أنه غير متصل بآخر شيء أو الجملة معطوفة على ما قبلها وقت دخول ناسب وعدم اتصال شيء بآخره وقت دخول ناسب وعدم اتصال شيء بآخره أو الجملة مستلفة وعمل الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك نعم في الأسماء الخمسة نحو نحو عندك عندنا نحو نحو نحو رأيت أباك وأخاك وما شبه ذلك الألف تكون علامة للرفع للنصب للنسب في أسماء الخمسة أو الستة بزيادة الهن وهي أبوك وأخوك وحموك وذو مال وفوك وحنوك. ومنهم من يزيد ذو التائية، ومنهم من يزيد منو في الأسماء الخمسة. جاء زيد منو، رأيت زيدا منع، مررت بزيد مني، هذه حكاية قال باب الحكاية. ما يزيد عليها ما من مني ايش مني زيدا مني تفهمية منو من؟ الحكاية تنقل الإعراب من زيد إليها. جاء زيد منو من زيد من هو يعني ورأيت زيدا منع، ومررت بزيد مني. هذه قول الحكاية يجي في الألفية المالك، إذا جدنا هذه تكون سبعة. ثمانية من يسمى ما تصبح ثمانية إذا زدنا منو؟ نعم ثمانية، ومنهم من زاد ما يكون تسعة، ومنهم من زاد ذو الطائية وذو الطائية، وبعض العلماء يقول تسعة. وعلى كل هذا أنت تقصد دولما خمسة؟ أسماء خمسة تكفيك هذا ما رأى عمر لديكم علامة في الرسول نحو رأيت أباك وأخاك. نحو رأيت أباك أصله أبواك، وأخاك أصله أخوك. تحركت حرف الإلا وانفتحت ما قبلها فقلبت ألفا فصار أباك وأخاك. هذا من قواعد الصرف موافق. أبواك أخوك تحرك تعرف لله وانفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا فأصبح أخاك وأباك. هذه قاعدة كلية. وما أشبه ذلك؟ وما أشبه ذلك حماك وهناك وذا مال وفاك. إن أباها وأبا أباها قبل غبمي غايتاها، يا ليت عيناها لنا وفاها بثمن نرد بها أباها. وأما الألف الواو عاطفة أما حرف الشرط وتوكيد وتفسير ومن تكون على الألف المحروف تلتك أستاكرين. الألف مبتدأ مرفوع علامة رفعة مضافة في آخره، فتكون علامة النصب. الفاو رابطة للجواب أما تكون في المضارع الناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر، واسمها ضمير مستتر فيها تقديره هي علامة خبر الله منصوبة علامة مبتدأ مضارع. وجملة تكون من اسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ، وجملة مبتدأ وخبر جواب أما مع جوابها في محل النصب معطوفة. للنصب؟ للنصب في الأسماء. للنصب جار متعلق بتكون أو بعلامة أو صفة لعلامة. في الأسماء الخمسة في حرف جار ممنوع السكون على الياء المعطوفة التكاء ساكنين. في الأسماء مجرور فيه وعلامة جار ذكر ظاهرة في آخره. في الأسماء الخمسة صفة بدل عطف البيان ممنوع السكون. معنى شيخ؟ بدل عطف البيان لا يسأل عنه لأنه جامد. وإنما يسأل عن الصفة. وإنما جعلناه مع كونه جامدا صفة لأن الأسماء المعدود مؤول بالمعدود، المعدود بالخمسة في كل مكان. أسماء أسماء الأعداد كلها مؤول مشتق. ما هو المبني على سكون شيخ؟ أية في الأسماء الخمسة؟ خمسة. في في في في في المبني على سكون في إيه الياء المدخول تلك ساكنة. نعم. نحو رأيت أباك نحو خبر لمبتدأ محذوف وذلك نحو. نحو ولا نحو يا شيخ؟ نحو. نحو خبر لمبتدأ محذوف وذلك نحو أباك. في نحو؟ نحو لا وأما الإعراب توقع لنا. في نسخة كذا وفي نسخة كذا. أنا عندي النسخة بالضم. أنا راسل اللي عندي ضم يا شيخ. عندنا ضم. لا ضم ولا رف، صاحب الأجر ما شكلها. أنت أعرف بما بذلك. نحو يعني نحو. نحو أسمع نحو خبر لمبتدأ محذوف تقديره وذلك نحو، أو مفعول لفعل محذوف أقصد نحو، أو منصوب من الخافي في نحوه تمرون الديار ولم تعودوا كلامكم على جيدا حرام، أو مجرور بحرف جر محذوفة مع بقاء أمرها من نحو في نحوه. نعم يعني جائز الرفع والنصب والكسر الضم والرفع والنصب جائز. الضم كيف؟ وذلك نحو خبر مبتدا، خبر مبتدا محذوف، او مفعول مطلق انحو نحو مصدر. نحو رايت انحو نحو انحو نحو. اذا قلت انحو امر، واذا قلت انحو مضارع. اقصد نحو انحو، اقصد نحو. نحو مضاف رأيت أباك مضاف إليه مجرور محكي في محل جر، أو في محل نسب مفعول لقول مقدر محكي. وإن أردت أصل الإعراب رأى فعل ماض مبني على السكون على الألف المبدلة ياء لاتصالها بالضمير، وأصله رعاء، وأن لأن الضمير يرد الأشياء إلى أصوله فصار رعي. التاء ضمير متكلم في محل الرفع فاعل مبني على الضم. أبا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف، لأنه من الأسماء الخمسة التي رفعها بالواو ونسبها بالألف وجرها بالياء. أبا مضاف، الكاف ضمير المخاطب مع الرجال المضاف إليه مبني على الفتح أو على الكسر. أباكي أباك ما اسمعني، رأيت أباكي رأيت أباك. وجملة الفعل والفاعل في محل النسب مقول لقول المقدم نحو كوليك رأيت أباك. هذا هو المعروف، ولكن في كتب النحاة عند بعضهم يقولون إن النحو يضاف إلى الجمل، وإذن الجمل في معجل المضاف له. ورأيت في بعض كتب الأعارب إن النحو، من قال لكم إن النحو لا يضاف إلى الجمل؟ بل يضاف إلى الجمل. فإذن لا نسعب أنفسنا فنقول الجملة في الوفاعل في معجل المضاف له، ولا يحتاج إلى الكون. وأباك أخاك، أخاك منصوب علامة نصبه الألف، لأنه من الأسماء الخمسة التي رفعها بالواو ونسبها بالألف وجرها بالياء. أخا مضاف، الكاف ضمير المخاطب مع الجر المضاف إليه الفتح. وما أشبه ذلك؟ الواو عطفة ما موصولة أو موصوفة في محل نصب مبني على السكون. رأيت أباك وما أشبه ذلك، أباك وما أشبهها في محل النسب معطوف من رجال السكون، أشبه فعل ماض من رجال الفتح، وفاعله ضمير مستتر تقديره يعود على ما ذات ملكة يجهر بها في محل النسب مفعول به. الكاف حرف دال على الخطاب، اللام لبعد المشار إليه. وجملة الفعل والفاعل في محل النسب صفة ما أو صلة الموصول لا محل له من الإعراب، والذي أشبه ذلك ولفظا مشبعا ذلك، أباك وأخاك ولفظا متبعا ذلك. وقد أعربه الشيخ الحميدي أن يكون مبتدئا وخبره معذوف. حميدي على السبان أو على الكفراوي، حميدي هو كفراوي حميدي على السبان أو على الكفراوي، فيه كله في حواشي السبان قال له حميدي على الكفراوي كذلك. ما موصولة موصولة موصولة معذوف مبتدئ وخبره معذوف، وما أشبه ذلك مثل ذلك، والذي أشبه ذلك مثل ذلك خبر محذوف، والذي أشبه ذلك مثل ذلك. قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. أما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم الذي تقدم ذكره، فقوله تعالى خلق الله السماوات والأرض إن الحسنات يذهبن السيئات، خلق الله السماوات إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا معروف. ولكن خلق الله السماوات هل يقال له مفعول مطلق أو مفعول به؟ وإن قلت إنه مفعول به أقول لك لا، المفعول المطلق أن يوجد الشيء ثم تطرأ عليه الحدث، ضربت زيدا، زيدا من أول موجود، أكلت خبزا، خبز من أول موجود، أكلت لحما، لحم من أول موجود، وأما قوله تعالى خلق الله السماوات، الأمر هو موجود، مشكلة هو موجود، خلق الله السماوات على من طرحت الخلق، كان من أول ما فيك، هل هو القادر مفعول مطلق أو مفعول به؟ والنحويين يقول مفعول به، ونحن نقول لا، مفعول به الذي تقدم وجوده قبل الحدث ثم طلعت عليه الحدث أو علقت به شيء. وأما قوله تعالى خلق الله السماوات فإنه لم يوجد